بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في سنن الصلاة، قال رحمه الله: والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد. وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم. تقدم الكلام على هذا. طيب، ثم قال: ويخير المنفرد. يخير المنفرد يعني بين الجهر بقراءته وبين الإخفات في الصلاة الجهرية، فالمنفرد مخير بين الجهر والإخفات، وهذا في الصلاة الجهرية. وأما السرية فالسنة أن لا يجهر، ومثله القائم لقضاء ما فاته بعد لقضاء ما فاته مع الإمام، فالمسبوق الذي يقوم لقضاء ما فاته مع الإمام يخير بين الإخفات وبين الجهر في الصلاة الجهرية. وهذا مبني على القول بأن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، وما يقضيه هو أولها. وأما على القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته فإنه يسر قولاً واحداً. أما المرأة فتسر على المشهور من المذهب، ولو لم يسمع صوتها أجنبي، ولو لم يسمع صوتها أجنبي، بل ظاهر كلامهم التحريم. وقيل إن المرأة تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قول غير المأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد، أي بعد قول ربنا ولك الحمد عند اعتداله من الركوع، أن يقول هذا الذكر: من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد فقط. إذن السنة لغير المأموم بعد التحميد أن يأتي بهذا الذكر: من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعدهما. وأما المأموم فإنه يقتصر، فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فيقتصر على ربنا ولك الحمد فقط. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فاقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يشرع للمأموم أن يأتي ببقية هذا الذكر، بأن يقول ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد إلى غير ذلك، لعموم الحديث. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد. الحديث فظاهره العموم ويؤيده قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول هو الراجح أن هذا الذكر مشروع لكل مصل من إمام ومأموم ومن إمام ومأموم ومنفرد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا في مقابل قوله سمع الله لمن حمده، أي أن المأموم لا يسمع، فلا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لأنه في أول الحديث قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده مقتضى أن نقول سمع الله لمن حمده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قولوا ربنا ولك الحمد. وهذا لا يمنع أن يأتي ببقية الذكر المشروع. قال رحمه الله نعم وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، لأن الواجب أن يسبح مرة واحدة في الركوع والسجود، لأنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا صادق بمرة واحدة. وتقدم ورب اغفر لي أي ما زاد، نعم ورب اغفر لي أي ما زاد على قولي رب اغفر لي، فما زاد على ذلك وهو وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فهذا سنة وليس بواجب. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. قوله الصلاة في التشهد الأخير خرج بذلك التشهد الأول، خرج بذلك التشهد الأول، فلا تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر فيه المصلي على التشهد فقط، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا الركن. وقوله والصلاة في التشهد على آله عليه الصلاة والسلام، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنها ركن، أفهمتم؟ فعندنا أمران، الأمر الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه ركن، لكن الصلاة على آله بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا هو السنة. أما قوله اللهم صل على محمد فهذا ركن من أركان الصلاة كما تقدم وسبق بيان الخلاف في ذلك. نعم يقول المؤلف رحمه الله والبركة عليهم يعني وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال والدعاء بعده، هذا هو السنة، هذا من السنن أيضا، الدعاء بعده يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على مشروعيته قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، فيدعو به. والدعاء الوارد في ذلك هو ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا أيضا من السنن على المشهور من المذهب لقول ثم ليتخير، ولو كان واجبا ما جعل للإنسان خيارا بين أن يأتي به وبين أن لا يأتي به. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن التعوذ بالله عز وجل من هذه الأمور الأربع أنه واجب، وأنه يجب على المصلي أن يتعوذ، وهذا مذهب الظاهرية وطاووس رحمهم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النظر يقتضي ذلك، لأن هذه الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها أمور مهمة وعظيمة، فكان واجباً على الإنسان أن يتعوذ بالله عز وجل منها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولهذا أمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة لما أخبره أنه صلى ولم يتعوذ، فأمره أن يعيد، وهذا عنده يقتضي الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنن الأفعال، وتسمى الهيئات، سنن الأفعال وتسمى الهيئات، لأن الهيئة صفة في غيرها، يعني هذه السنن سماها بعضهم هيئات لأن الهيئة صفة في غيرها. يقول وتسمى الهيئات، أولا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. لما ذكر المؤلف رحمه الله السنن القولية في الصلاة ثنى بذكر السنن الفعلية، وهي التي سماها سنن الهيئات. يقول رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، يعني أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فهذه ثلاث مواضع يسن فيها رفع اليدين. أولاً مع تكبيرة الإحرام فيسن أن يرفع يديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وهذا الموضع أعني رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وردت السنة فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات ثلاث، على صفات ثلاث. الصفة الأولى القرن بين التكبير والرفع، فيقرن بين الرفع والتكبير فيرفع يديه مكبرا بأن يقول الله أكبر. الصفة الثانية التكبير ثم الرفع، فيكبر ثم يرفع بأن يقول الله أكبر ثم يرفع. والصفة الثالثة الرفع ثم التكبير، فيرفع يديه يقول الله أكبر. كلها جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فيسن للإنسان أن يقرن بين الرفع مع التكبير، وأحياناً يكبر ثم يرفع، وأحياناً يرفع ثم يكبر. ويقول وعند الركوع، أي ويسن رفع اليدين عند تكبير الركوع، سواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلاً، وسواء صلى قائماً أم قاعداً، فالرفع هنا رفع اليدين مع التحريمة وعند الركوع وعند الرفع منه سنة في كل صلاة، في الفريضة والنافلة، في من صلى قائماً أو صلى قاعداً. يقول وعند الرفع منه، أي ويسن رفع اليدين عند الرفع من الركوع، هذه ثلاث مواضع. وهناك موضع رابع وردت به السنة، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وعلى هذا تكون المواضع التي يسن رفع اليدين فيها كم؟ أربع مواضع، أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام ولها ثلاث صفات، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. وظاهره ظاهر الحديث إذا رفع من الركعتين ظاهره سواء كان الموضع موضع تشهد أم لا. وعلى هذا فكل قيام عن التشهد فيسن أن يرفع يديه حتى لو كان مسبوقا. فمثلا لو أنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد ثم قام الإمام، فالإمام يرفع يديه لأنه قيام من الركعتين، قيام من التشهد. وكذلك أيضا المأموم هذا المسبوق يسن أن يرفع يديه. فإذا قال قائل ما الدليل على أن هذه الهيئات، أن رفع اليدين في هذه المواضع ما الدليل على أنه سنة وليس واجبا؟ فالجواب أن الهيئة أو الصفة لا تكون واجبة إلا بدليل. فإذا نص الشارع على فعل فالأصل وجوب الإتيان بهذا الفعل، وأما كونه على هذه الصفة أو هذه الصفة فإنه لا يجب إلا بدليل. أفهمتم؟ فمثلا أوجب الشارع الجلوس للتشهد، نقول الجلوس للتشهد واجب، لكن كونه يجلس مثلا مفترشا أو متوركا هذه سنة وليست واجبة، لأنها صفة في هيئة، والصفة في الهيئة لا تكون واجبة إلا بدليل، كما قلنا إن الصفة في القول لا تكون واجبة إلا بدليل. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من رفع اليدين مع التكبير عند التحريم والركوع والرفع منه والقيام من التشهد؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك أمور. أولاً التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانيا من الحكم الإشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله عز وجل، كأنه قبل ذلك في غفلة وفي لهو، فإذا رفع يديه كأنه رفع هذا الحجاب. ثالثا من الحكم أنها زينة للصلاة، أنها زينة للصلاة. ورابعا من الحكم لأجل أن تشمل حركات الصلاة جميع البدن، فكل عضو من أعضاء الصلاة فله عبادة خاصة، كل عضو له عبادة خاصة. هذه بعض الحكم فيما يتعلق برفع اليدين. يقول المؤلف رحمه الله وحطهما عقب ذلك، يعني أن يحط يديه عقب التكبير، فإذا رفع يديه حطهما فإنه يحطهما. لكن ماذا يصنع؟ قال ووضع اليمنى على الشمال، فيحط يديه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى. قال رحمه الله وجعلهما تحت سرته. طيب إذا وضع يده اليمنى على يده اليسرى كيف، أولا كيف يكون وضع اليدين، وثانيا ما حد الوضع؟ أما وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى فقد وردت السنة فيه بصفات ثلاث. الصفة الأولى أن يضع يده على يده، يعني يضع الكف على الكف هكذا. والصفة الثانية أن يضع اليمنى على كوعه على الرسخ، يضع هنا. والصفة الثالثة أن يضع اليمنى على الذراع هكذا. إذن هنا ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يضع اليد على اليد، يعني الكف على الكف، والثانية أن يضع اليمنى على الكوع، والثالثة أن يضع اليمنى على الذراع اليسرى. وأكثر الأحاديث وردت بلفظ الوضع، وضع، وفي بعضها قبض، قبض، فإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. طيب، يقول المسألة الثانية: إذا وضع يده اليمنى على اليسرى فأين يكون محلهما؟ يقول المؤلف: وجعلهما تحت سرته. جعلهما تحت سرته، يعني يضع يده اليمنى على اليسرى ويضعها تحت السرة، ويضعهما تحت السرة، لحديث علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. وضع اليمين على الشمال تحت السرة. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف، وقيل يضعهما على صدره، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. والصدر، الصدر هو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف. الصدر هو الجزء الممتد من أسفل العنق من هنا إلى فضاء الجوف، الفضاء الذي يكون فوق السرة، كل هذا صدر، فمن هنا إلى هنا كله صدر. وإذا قيل في الحديث على صدره فالأصل الوسط، فلا يأتي شخص ويقول على صدره يعني أعلى الصدر أو أسفل الصدر أو وسط الصدر، نقول ما دام قال على صدره فكل ما يسمى صدرا فإنه يصدق عليه أنه وضع، والأصل أن يكون على ماذا؟ على الوسط. إذن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصفات الثلاث السابقة، وأن يضع يديه على صدره. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أصح ما جاء في هذا الباب، أصح ما جاء في هذا الباب. وأما فعل بعضهم من كونه يضعهما على قلبه هكذا فهذا لا أصل له، ولم يرد في ذلك، ولم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا أثر، لا عن صحابة ولا عن تابعين ولا عن أحد من العلماء، لم يقل أحد من العلماء إنه يسن أن يضع يده اليمنى على اليسرى على قلبه، فهذا من الأمور التي لا تشرع. يقول المؤلف رحمه الله: وجعلهما تحت سرته. وجعلهما تحت سرته يعني اليدين كما تقدم وسبق البحث في ذلك. قال رحمه الله: ونظره إلى موضع سجوده، أي يسن أن يجعل المصلي نظره إلى موضع سجوده فلا يتعدى، فلا يتعدى بل ينظر إلى موضع سجوده. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد كان يقلب بصره في السماء، فأنزل الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. ولأنه أيضا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر طأطأ برأسه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه، ولأنه أخشع للقلب وأبعد عن الهواجس، فيكون نظره إلى موضع من موضع سجوده. واستثنى الفقهاء رحمهم الله، استثنوا من ذلك مسائل: المسألة الأولى في صلاة الخوف، في صلاة الخوف قالوا فإنه لا بأس أن ينظر إلى جهة عدوه أو إلى ماله أو نحو ذلك لدعاء الحاجة. والمسألة الثانية حال إشارته في التشهد، حال إشارته في التشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد يرمي بصره إلى سبابته وينظر إليها. والموضع الثالث من يصلي أمام الكعبة، من يصلي أمام الكعبة، قالوا فينظر إلى الكعبة، بناء على الحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا قلنا بأنه ينظر إلى موضع سجوده فلا يستثنى إلا هاتين المسألتين: المسألة الأولى في صلاة الخوف لدعاء الضرورة، والمسألة الثانية حال إشارته في التشهد، حال إشارته في التشهد. والقول الثاني في هذه المسألة أن المصلي ينظر تلقاء، أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، يعني يخير بين النظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه. واستدلوا على جواز النظر تلقاء الوجه بأدلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قالوا: ولا يمكن أن يتعلموا صلاته إلا إذا كانوا ينظرون، لو كانوا قد طأطأوا رؤوسهم لا يمكن أن يتعلموا. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالنظر إليه. وثالثا في صلاة الكسوف أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة والنار فقال: وذلك حينما رأيتموني تقدمت، وذلك حينما رأيتموني تأخرت. ولو كانوا ينظرون إلى موضع سجودهم لا يمكن أن يروه. وعلى هذا فنقول المصلي يفعل ما هو أخشع لقلبه، أخشع لقلبه، فإن كان الأخشع لقلبه أن ينظر إلى موضع سجوده نظر، وإن كان الأخشع لقلبه أن ينظر تلقاء وجهه نظر. طيب، وقوله رحمه الله في هنا: ووضع اليمنى على الشمال، ووضع اليمنى على الشمال، يعني حال القيام. وهذا الوضع، أعني وضع اليمنى على الشمال، عام في جميع قيام الصلاة، فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. فالسنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره قبل الركوع وبعد الركوع، لعموم الحديث، لعموم الحديث، حديث وائل بن حجر كما تقدم قال: فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا عام فيما قبل الركوع وما بعد الركوع. ولأن هيئة المصلي، ولأن هيئة ما بعد الركوع كهيئته ما قبله، فكله قيام، فما قبل الركوع قيام وما بعد الركوع قيام، فيشرع أن يصنع بعد الركوع كما يصنع قبل الركوع. وعلى هذا فالسنة، فالسنة للمصلي أنه إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ثم وضع اليمنى على اليسرى على صدره. والإمام أحمد رحمه الله قال: إنه يخير، إن المصلي بعد الرفع من الركوع يخير بين القبض والإرسال، وهذا هو المشهور من المذهب، أنه إذا قال سمع الله لمن حمده يخير، فإن شاء قبض وإن شاء أرسل. وكأنه رحمه الله، كأن الإمام أحمد لم يصح عنده حديث وائل بن حجر، أو أنه حمله على ما قبل الركوع، وذلك لأنه لم تأتي سنة صحيحة، لم تأتي سنة صحيحة صريحة في وضع اليدين بعد الركوع، يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء صريح أين تكون اليدان بعد الركوع، لم يرد في ذلك شيء صحيح. فلهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه يخير المصلي، فإن شاء قبض وإن شاء أرسل. والمسألة الأمر فيها واسع، وإن كان الأقرب أنه يقبض. ولهذا كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان بعد الركوع كان تارة يرسل وتارة يقبض، تارة يرسل وتارة يقبض. وأما القول يعني ما ذهب إليه بعض العلماء من المتأخرين بأن ذلك بدعة، أن وضع اليمنى على اليسرى على صدره بعد الركوع أن ذلك بدعة، فهذا في الواقع من غرائب العلم، كيف تكون بدعة ولها أصل من السنة وعموم من السنة؟ يعني لو قال ليس من السنة هذا أو لم ترد به السنة لكان أهون، أما أن يقال إن من فعل هذا فقد فعل بدعة فهذا القول فيه نظر ظاهر، والله أعلم. لا خاص بالتحريم فقط، أي يعني ما يشمل الركوع، أي هذا قلنا إن هذه الصفات الثلاث تختص بتكبيرة الإحرام فقط. نعم. عموم الحديث يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يعني في الصلاة. فعندنا الآن الصلاة نقول هنا قيام، معلوم أنه في السجود تكون على الأرض، في الركوع تكون على الركبتين، في الجلوس بين السجدتين تكون على الفخذين، وكذلك في التشهد. بقي القيام، عندنا قيام ما قبل الركوع وقيام ما بعد الركوع، والأصل أن ما بعد الركوع يكون كما قبل الركوع لأن الهيئة واحدة. نعم. أحسن عليك يا قول للمأموم. ها؟ أن الوضع بدون القيام معلوم، فيصدق على ما بعد الركوع ما قبل الركوع ما قبله. كيف معلوم؟ يقول أن الوضع اليدين في القيام معلوم. نعم. فليكون ما بعد القيام كما كان أولا. هذا إيه؟ إحنا نقول أن هيئة ما بعد الركوع كهيئة ما قبل الركوع. كل قيام. هذا دليل عموم الحديث، لكن لم ترد يعني ما قبل القيام، السبب ما قبل القيام وردت فيه السنة صريحة أنه كان إذا كبر رفع يديه ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، لكن بعد أن يرفع من الركوع لم ترد السنة صريحة في هذا، بل هي ظاهرة، ولذلك لو كانت صريحة ما حصل خلاف. أولا عموم الحديث، وثانيا التعليل والنظر، وهو أن حال ما قبل الركوع كحال ما قبل الركوع، أي أن حال ما بعد الركوع كحال ما قبله فيكون مثله. نعم. نعم. ما أعلم شيء. نعم. نعم. أي الإرسال، الإسبال بالثياب، هذا الإرسال. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه بعد الركوع يخير، لا قبل الركوع أثناء قراءة، لا السنة أن يضع يد اليمنى على اليسرى على صدره. ولما يتقيدون بعض المذاهب يرون أنه ما ورد سنة، يضعفون يقول حديث علي ضعيف، وحديث وائل بن حجر وإن كان في صحيح بن خزيمة أيضا يضعفونه، يقول لما لم يرد الأصل أنه يرسل، لكن حديث وائل بن حجر أقول حديث صحيح وهو أصح ما ورد. أحسن عليك. المأموم لما يقول ربنا ولك الحمد بين الركوع والرفع من أي محل قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ الإمام الآن راكع، إذا رفع قل سمع الله لمن حمده. المأموم راكع، إذا رفع قل ربنا ولك الحمد. فما بين القيام، ما بين الركوع، الرفع من الركوع إلى أن يستتم قائما، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده مثل تكبيرة الانتقال، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وليس المعنى أن المأموم إذا قام قال ربنا ولك الحمد، لا، المأموم في رفعه يقول ربنا ولك الحمد.